من جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أنتم أهل الزمام. من جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أنتم أهل الزمام. أو هجرتم يا حبايب على الدنيا السلام، على الدنيا السلام. مرج البحرين دمعي كدمع برزخ لا يبغيان، برزخ لا يبغيان. وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان، وردتان كالدهان. وحبيبي وجنتاه وردتان للصورة من جد.